الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعض فهذه خطبة الرابعة إن شاء الله تعالى في بيان أحكام الجنائز من كتاب العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في آخر خطبة عما يحرم على أقارب الميت، ومن الأمور التي تحرم على أقارب الميت ويآخر شيء في هذا الباب النعي الذي يكون على سبيل ما كان يفعله أهل الجاهلية، حيث أخرج الترمذي والإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا أنا مت فلا أدين بي أحدا، وفي رواية قال: إذا كان أو إذا مات له الميت قال: لا تؤذن بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. فظاهر هذا الحديث التحريم للنعي، ولكن جاءت أحاديث أخرى تقيد هذا النهي وتبين أن النهي عن النعي مخصوصا، وأن النهي عن النعي مخصوص بما كان يفعله أهل الجاهلية من أنهم كانوا يقفون على أبواب الدور وعلى أبواب الأسواق وينادون من قد مات فلان، ويغالون في مدحه بما ليس فيه، ويعني يخلعون عليه صفات الكمال. وهذا نحو ما يفعله بعض أهل زماننا من هذه الإعلانات في الزراعة. يعني يقولون مات المرحوم المغفور له، يعني صاحب الخيرات وصاحب الكرامات فلان فلان. هذا يشبه نعي أهل الجاهلين، خصوصا إذا جازموا له بالمغفرة وبالرحمة. نعم. أما النعي الجائز الذي جاءت الأحاديث في إباحته، وأن يعلم الناس بموت الميت كي يأتوا للصلاة عليه، أو كي يأتوا للتعزير ولحمل جنازته إلى القبر. فمجرد الإعلام ليس منهيا عنه. وهذا تعريف النعي، النعي هو إعلام الناس بموت الميت. ولكن ما هي صفة هذا الإعلام؟ إذا كان بالصفة التي بيناها مما كان يفعله أهل الجاهلية فهو محرم. وأما إن كان الإعلام لغرض شرعي فليس بمحرم. ويدل على هذا ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى إلى الناس النجاشي لما مات، قال: فخرج بهم فصف أربعا وصلى عليهم، صلى على النجاشي. وأيضا ما أخرجه البخاري ومسلم فيما حدث في غزوة مؤتة، نعم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قتل جعفر قال لنفسه: قتل جعفر، فأخذ زيد الراية، ثم قتل زيد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وقتل زيد، ثم قال لهم: وقتل عبد الله ابن رواحة، فأخذ خالد من غير امرأة ففتح لهم، فأعلمهم بمقتل زيد أو بمقتل جعفر، ثم مقتل زيد، ثم بمقتل عبد الله بن رواحة. فهذا إعلام بالإذ الموت. وأخذ البخاري بين الحديثين وبوب عليهما في كتاب الجنائز باب الرجل ينعى الميت إلى أهله، ينعى الميت إلى أهله. وكما قال، فدل هذا على أن البخاري أيضا يذهب إلى جواز النعي أو الإعلام بموت الميت بالصورة الشرعية دون أن تقترن بها صور جاهلية. وأيضا جاء في الحديث، في حديث أبي هريرة، أنه لما مات رجل، وفي رواية أو يعني شك الراوي، أو امرأة كانت تقوم المسجد، يعني كانت تنظف المسجد، فدفنها الصحابة وصلوا عليها. فلما جاء اليوم الذي يليه وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قال أفلا كنتم آذنتموني أو أعلمتموني يعني بموت هذا الرجل أو هذه المرأة. ثم خرج بهم على قبر هذا الميت وصلى وكبر عليه أربعة وصلى بهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني طلب مني من الصحابة أن يعلموه بموت هذا الذي مات. وجاء هذا الحديث بنحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أيضا عند البخاري. فهذا بالنسبة للنعم. ونذكر بعد ذلك علامات حسن الخاتمة. إذا ظهر شيء من هذه العلامات على ميت رجونا له ولم نجزم. أن يرجون له أن يكون من أهل الجنة ولكن لم نجزم له أيضا من ذلك ولم نقل المرحوم جزما بل يعني ندعو له بالرحمة وندعو له بالمغفرة. العلامة الأولى من علامات حسن الخاتمة أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم لما أخرج أبو داود والحاكم من حديث معاذ بن جبل بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبرد البخاري في أول كتاب الجنائز قال أبواب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال بلى ولكن لكل مفتاح أسنان. فمن أتى بالمفتاح وله أسنان فتح أو فتح له ومن أتى بالمفتاح ليس له أسنان لم يفتح له. ثم روى البخاري حديث أبي ذر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فبشرني إنه من يموت من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال الرسول وإن زنى وإن سرق. قيل له وإن زنى وإن سرق. أي أن التوحيد الصادق يكون سببا في النجاة إما النجاة من الخلود أو النجاة من دخول الجنة ابتداء. فالزاني والسارق بلا شك من أصحاب الوعيد ولكن قد يعذبان وقد لا يعذبان فهذا في مشيئة الله عز وجل. فإذا عذب يعذبان لفترة ثم يكون مآلهما إلى الجنة إذا مات على التوحيد. فالشاهد يعني أن يعني كما جاء أيضا في حديث معاذ بن جبل وفي حديث عبادة بن الطارق أنه من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله وختم له بها دخل الجنة. ومن قام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله وختم له به دخل الجنة. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله وختم له بها دخل الجنة. العبرة بأن يكون العمل ابتغاء وجه الله. هذا الذي وفق إليه إلى أن ينطق بكلمة التوحيد عند الموت. وليس كل من مات على الإسلام يموت على الإسلام، ولكن العبرة أن يثبت على هذا الإسلام على هذا التوحيد عقيدة وعملا إلى آخر لحظة. وكما قال سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والعلامة الثانية من علامات حسن الخاتمة أن يموت المؤمن بعرق الجبين. ومما جاء أيضا في حديث بريدة ابن الحصين رضي الله عنه أن رجلا مات بعرق الجبين، فقال بريدة الله أكبر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن يموت بعرق الجبين. وطبعا هذا إذا كان مؤمنا موحدا، أما إذا كان كافرا أو كان مثلا منافقا النفاق الأكبر فلا ينفعه أن يموت بعرق الجبين. والعلامة الثالثة أن يموت في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. أيضا الحديث الذي جاء مرفوعا وله عدة طرق وشواهد يحكم بها كما قال علامة الألباني من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقي فتنة القبر. وهذا طبعا بالنسبة لمن مات على التوحيد أو على الإيمان، ليس هذا لكل أحد يعني. والعلامة الرابعة أن يقتل في ساحة القتال في سبيل الله. نعم، أي يعني يستشهد، ولكن طبعا هذا ليس على سبيل الجزم كما بينا، يعني لا يقال فلان شهيد كما بوب البخاري رحمه الله تعالى، ولكن نعم من قتل في ساحة القتال وهو يقاتل أعداء الله من الكافرين أو من المشركين نرجو له الشهادة، ولكن لا نجزم له الشهادة. نعم، والدليل عليه نعم على فضل القتل أو على فضل من يقتل في ساحة القتال قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم. وأيضا أخرج الترمذي والإمام أحمد من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد أو للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له بأول دفعة من ذنبه، ويأمن من فتنة القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى أو يكسى بحلة الإيمان، ويزود بالحور عين، ويشفع في 70 من أقاربه. وليست الشهادة مختصة بالقتل في ساحة القتال فقط، ولكن هذا يعد أعلى درجات الشهادة، ولكن هناك أنواع أيضا من الشهادة هي دون الايه؟ دون القتل في ساحة القتال، هي تعد من الشهادة أيضا، ولكن ليس طبعا ايه؟ أو ليس أصحاب هذه الأنواع كالذي يقتل في ساحة القتال وهو يقاتل أعداء الله. نعم عليكم السلام. وهو يقاتل أعداء الله عز وجل. قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. نعم. ويبين الفارق بين الشهيد في ساحة القتال وبين غيره من الشهداء ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهيد، يعني لماذا يؤمن أو لا يفتن في قبره، فقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فطبعا هذه الخصال التي ذكرت في حديث المقدام الجماعة بكارب ليست لكل الشهداء، للشهيد الذي يقتل في ساحة المعركة فقط، وأما بقية الشهداء فإن شاء الله نبين من هم فيما يلي من الخطبة، وبالله عز وجل التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين. محمد عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أو قال: من الشهداء في أمتي؟ فقيل: من يقتل في سبيل الله، أو سأل عن الشهادة فقيل له: القتل في سبيل الله. فقال: إذا شهداء أمتي لقليل. فقيل له: يا رسول الله، فمن الشهداء؟ فقال: القتل في سبيل الله، من يقتل في سبيل الله، ومن مات في سبيل الله. هو من قتل في الطاعون، والغريق، ومن قتل في الطاعون والغريق أو وقار والغرق. فالشاهد هنا هو عبد أيضا من الشهادة، قال: من قتل في سبيل الله. المقصود من قتل في سبيل الله، أو معذرة، ما قال: ومن مات في سبيل الله، بعد أن ذكر من قتل في سبيل الله، أي الذي يخرج للغزو ثم يموت بأي يعني صورة أخرى من صور الموت غير القتل، هذا أيضا يعد من الشهداء. يعني رجل غزا أو خرج يغزو ثم مات مثلا بأي مرض من الأمراض، أو مات بأي سبب بغير بغير القتل، هذا يعد أيضا من الشهادة. وكذلك من يقتل في الطاعون. والأدلة أيضا عليه على أن القتل أو على أن الموت في الطاعون يعد من الشهادة، ما جاء من حديث أنس عند البخاري أنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الموت في الطاعون شهادة. ونعم، لما سألت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال لها: إنه كان عذاب أرسله الله، نعم، إنه كان عذابا أرسله الله على من يشاء، ثم جعله الله رحمة للمؤمنين. فما من عبد وقع الطاعون أي في بلد فيمكث في هذا البلد صابرا لا يخرج منه، أو صابرا على قضاء الله ولا يتسخط على قضاء الله، إلا كتبت له، ثم مات إلا كتبت له الشهادة. وأيضا أخرج البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة. نعم، من قتل في سبيل الله، والمطعون أي الذي قتل في الطاعون، والمبطون أي الذي قتلته بطونه، والغرق أي الذي مات في الغرق. نعم. أيضا جاء في حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه عند مسلم أنه لما قال إذا شهداء أمتي لقليل أنه أيضا صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر الغريق الذي قال الذي يموت غريقا. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه البخاري لما قال الشهداء خمسة وعد منهم أيضا صاحب الهدم الذي يموت بسبب سقوط الهدم عليه سقوط بناء عليه. فأيضا هذا يدخل في جملة الشهداء. وأيضا جاء في حديث آخر من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عبد الله بن رواحة وهو في مرض فسأله أيضا عن الشهداء فقال له ابن رواحة من يقتل في سبيل الله؟ فقال أيضا عليه الصلاة والسلام إذا شهداء أمتي لقليل. ثم عبد بعض من ذكرنا وزاد فيهم المرأة التي تموت جمعاء يعني التي تموت في النفاس بعد أن تضع ولدها هذه أيضا تقصد في الشهداء. وأيضا جاء في أحاديث أخرى فيها ضعف ولكنها تصح لشواهدها ولمجموع طرقها كما بين هذا العلامة الألباني أن من يموت بداء الكل أيضا يكون شهيدا ومن يموت بذات الجم هو مرض يصيب الجم أنا قيل أنا ورم يظهر في جنب الجسم وفي جانب الجسم. فالشاهد أن هؤلاء من الشهداء ولكن بلا شك ليسوا في مرتبة الشهيد الذي يقتل في ساحة القتال ولا طبعا يأخذون أحكام الشهيد لأنه لا يغسل ولا يكفن لا هؤلاء يغسلون ويكفنون. وطبعا كل هذا في حق الموحد الذي يموت على التوحيد وعلى الإيمان لكن مثلا من مات بداء السل أو مات بداء البطن أي المقتول وهو على الشرك أو على النفاق لا لا لا ينفعه هذا الموت. من مات ويشرك بالله شيئا دخل النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من مات هو يدعو غير الله من الأوثان أو من الأموات أو من الأضرحة والمقامات والقبور والأصنام من مات هو يدعو غير الله ولم يكن من هذا فهذا من أهل النار إلا أن يشاء الله له رحمة فيتوب قبل أن يموت. فأحذروا من الشرك بالله احذروا من دعاء غير الله عز وجل ومن الذبح لغير الله ومن تقديم أي عبادة لغير الله إن تقديم العبادات من النذور والدعاء والذبح لغير الله يعد شركا أكبر. ومن عاش على هذا الشرك ومات عليه لا تنفعه الفضائل التي ذكرناها من أو من علامات حسن الخاتمة التي وعد بها المؤمنون الموحدون. بارك الله فيك. فنسأل الله عز وجل حسن الخاتمة ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وليقم المؤذن بالصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا